أما تقول فلان وعلان ما ينفعه عند الله جل وعلا. طيب نقف السؤال هذا نرجعه إن شاء الله للقاء القادم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.